يؤخر طبعة كتاب رياض الصالحين، أفضل طبعة رياض الصالحين طبعة دار المنهاج أو طبعة الدكتور مهدي البحل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.